قدم مكة فاجعا وكان الفتح عنوة، فلما حصل ما حصل قال أبو سفيان لا خطر قريش اليوم، أبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم، أبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم، لا قريش بعد اليوم، يعني أنه قضي عليه، هذا مقصود أنه قضي عليهم وأنهم يعني يفنون ويهلكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى القتل الذريع الذي حصل في الأوباش الذين كانوا في أول أمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو عامل، ومن دخل داره فهو عامل، يعني فقال بعض الأنصار الرجل أدركته رغبة في قريته ورأفة في عشيرته يعني كونها يعني قال من دخل دار أبي سفيان فهو عامل، ومن دخل بيته هو آمن وموضع السلاح فهو آمن. لما رأه قال هذا الكلام بعد أمره بالقتال والاستئصال في أول أمر قالوا هذه مقالة، فنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبلغ بهذا الذي قالوه. ثم قالوا الأنصار أنتم قلتم هذا؟ فقالوا قد كان ذاك يعني حصل، قد كان ذاك وش معنى؟ قال كلا إني عبد الله ورسوله، قال كلا إني عبد الله ورسوله، يعني أن الوحي يأتيه من السماء وأن هذا الذي قالوه جاءه من السماء وجاء به الوحي من الله عز وجل، وأن الله أطلعه على هذا الشيء الخفي الذي تناجوا فيه فيما بينهم قالوا هذه مقالة، فجاءه الوحي وقال كلا إني عبد الله ورسوله. إيش معنى؟ هاجرت إلى الله وإليكم. يقول أني يعني لن أبقى ولم أمكث في هذا البلد ولم أتخذه بلدا لي ولم أرجع عن الهجرة، وإنما أنا هاجرت إلى الله وإليكم، يعني هاجرت إلى الله عز وجل لخروجا من دار الكفر إلى بلاد الإسلام، إلى هذه الدار التي التزمتم فيها لنصرته صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم بايعوه في مكة عند العقبة أن يأتي إليهم وينصروه ويؤيدوه، وقال إني هجرت إلى الله وإليكم، يعني هجرت إلى الله يعني فرارا بديني وإظهارا لديني، وإليكم الذين التزمتم بنصرتي ودب عني. المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا معكم، يعني معكم، يعني المحيا محياكم والممات مماتكم، لأنه معهم في بقية حياته، وكذلك الممات مماتهم يعني يموتوا يعني معهم، وقد مات في بلدهم التي هاجر إليها، فكانت بقية حياته صلى الله عليه وسلم فيها وموته فيها ودفنه فيها، أي في مدينة التي هي بلد الأنصار. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون، فأقبلوا إليه يبكون، يعني هذا الكلام العظيم الذي فيه الثناء عليهم وعلى يعني ندمهم على ما حصل من ذاك الكلام الذي نزل به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يبكون فرحين بهذا الكلام وأيضا حزينين على الكلام الذي صدر منهم، فرحين بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم، وحزينين على الكلام الذي قالوه ونزل فيه وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أشفق على أنه مشتاق إلى قريته ومشفق على أهله، وأخبرهم بأن أنه هاجر من مكة ولم تكن مقرا له، وإنما مقره المدينة التي هاجر إليه. نعم. يقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله، يعني ما قلنا إلا الظن بالله، الظن هذه اختصاص التي هي مقلوبة البخل والشح، وأنهم يعني قالوا يعني حريصين على الابقاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون معهم، مثل ما جاء في قوله ما هو على الغيب بظنين،

الأصل هو عدم الإدراج حتى يأتي ما يدل عليه، ولكن هذا كونه يعني ينكر أن أتباع الرسل أنهم إذا اتبعوهم أنهم يحصل لهم هذا الشيء يعني يصير، لأن كلام على أتباع الرسل. يقول حفظك الله: من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، ولكن ينبغي بعض الناس الذين لهم منزلة يعني يتخلفون عن صلاة عليه لردع عن مثل هذا العمل، وإلا فصلاة لا ترك صلاة عليه، يصلى عليه وكل مسلم يصلى عليه. كيف يصلي الوتر من نام حتى أصبح؟ المقدار الذي كان يصليه في الليل يصلي في النهار ويذهب إلى ركعة في الضحى، إذا كان عادة يصلي 5 ركعات يصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، يعني لا يأتي بالوتر بالنهار، يأتي بالمقدار الذي هو وتر ويضيف إليه ركعة فيكون شفعا، لأن الوتر لا يتابع بالنهار. فما كان عادة يصلي 5 يصلي 6، وكان عادة يصلي 11 يصلي 12، وهكذا. يقول بأنه تاجر يبيع ويشتري في السلع، المشكلة الآن أكثر السلع عليها صور سواء صابون أو مواد غذائية أو كذا، فما حكم التعامل الآن بهذه السلع التي عليها صور؟ والله الإنسان يحرص على أن يستعمل شيء لا صور فيه، وإذا الناس يعني اضطروا إليه ولم يكن هناك يعني شيء، لأن هذا شيء مبتهن وهذه الصور ستبتهن، لأن هي زائلة الصابون ويربى في القمامة، لكن من خير الإنسان أن يبتعد عن الشيء الذي يصور إذا أمكنه ذلك. يقول حفظك الله، يقول: أبي توفي وترك دينا هو عبارة عن قرض ربوي اشترى به منزلا يسدده على أقساط، توفي الآن الوالد، هل علي أن أسدد هذا القرض؟ الوجوب لا يجب عليك، وإذا كان يعني أولئك يعني الوجوب لا يجب عليك، يعني الإنسان إذا كان على والده دين سواء أبوه وغيره لا يلزم الوالد يعني قضاء الدين، ولكنه يستحب له. يقول: ما حكم قول بعض الناس عن البقيع جنة البقيع؟ أقول هذا كلام يقول العوام وأجمع العوام، لأن يعني البقيع يعني ما يقال كله في جنة، في جنة وفي نار، الذين فيه منهم من هو يعني في خير ومن هو في شر. هل يجوز صرف الفوائد الربوية في دفع الضرائب والغرامات؟ الفوائد الربوية ما ينبغي الإنسان يأخذها، وإذا كان الإنسان أخذها ويعني يصرفها لأمور ممتهنة، وإذا أعطاها في مثل هذا فهذا من الأمور ممتهنة. لكن مردانة في الحمامات وزفرة الطرق والقناطر والأشياء التي، ومن العلماء يقول أنه يصرفها بكل ما هو معروف، لكن إذا صرفت في أشياء ممتهنة يقول هو الأوضح. يقول أحسن الله إليك: ما طريقة الإمام مسلم في ترتيب الغزوات؟ يعني لم يرتبها الآن على التاريخ، فما وجه ترتيبه لها؟ يعني ترتيبه لها يعني هو مثلها مثل ما هو مشاهد معايا، لكن إيش الحكمة وإيش وجه قول قدم هذه على هذه ما يظهر شيء فيها، يعني لأن كما هو معلوم قدم على شيء متأخر على شيء متقدم، وقدم يعني قدم شيء متأخر على متقدم وهكذا، فما يظهر لي يعني شيء في كونه قدم هذا على هذا. يقول فضيلة الشيخ: توفي ولد في بطن أمه عمره 6 أشهر، ما

أما المرض فلا يكون. يقول الكبدة، يسأل عن الكبد، الكبدة والله الكبدة يعني فيها اشتباه، لأنها يعني ليست يعني شيء مرض، وإنما هي بعضهم يقول لها يعني إنها من اللحم، لكن كل إنسان يعني يعمل احتياط في دينه فيعتبر كل ما يؤكل يعني من غير البراق أنه يتوضأ منه. أحسن الله إليك، في مسألة تصحيح الحديث وتضعيفه، هل يمكن أن نجعل قاعدة فنقول كل حديث اتفق المتقدمون على تصحيحه فلا يجوز لمتأخر أن يضعفه وكذلك العكس؟ ما يقال هذا الكلام، لأنه كما هو معلوم قد يعني يكون جماعة يحكى عن المتقدمين أنهم يعني صححوا و يعني فكان يعني فيه يعني وفي إسناده تبين أن ما حصل في الأسانيد فيها من لا يعول عليه، وكذلك العكس يعني كون فيه يعني ضعف الحديث ولكن يعني هذا الذي ضعف بسببه يعني يسحق التغريب، ف يعني من عنده قدرة على حصر الطرق والاطلاع على ما لم يطلع عليه المتقدمون لا شك انه يعني يصحح ويضعف على حسب ما وصل اليه، ولا يقال ان ما جعل المتقدمين يمسك به ولا يتعداه الى غيره، فان باب التخريب والتضعيف مستمر وليس متاهيا، وهو مبني على ما عند المتقدمين وعلى ما يتعلق بالرجال وتراجم الرجال وما قيل في الرجال، ولهذا قد يصحح الحديث من أجل أن فيه رجل يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فما ضعفه بنى على أنه ضعيف وما صححه بنى على أنه صحيح، مثل عبد الرحمن بن إسحاق، هذا رجل يعني يطلق على رجلين، أحدهما ضعيف وهو الواسطي والثاني ثقة وهو صدوق وهو القرشي، ف يعني بعض الاحاديث تاتي بهذا الاسم من العلماء من يفهم انه ضعيف فيضعف، ومنهم من يفهم انه قوي فهو صدوق فيصحح، ولكن العبره اذا جمعت الطرق ووجد يعني شيء يبين احدهما فعند ذلك يعرف انه صحيح او ضعيف، ومن امثله ذلك حديث اللهم اغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، لانه جاء من طريق عبد الرحمن بن اسحاق وهو كما قلت يحتمل اثنين، فمن العلماء من ضعف على اعتبار انه الواسطي، ومن من صححه على اعتبار انه قرشي، الشيخ الالباني رحمه الله وجد في بعض الطرق لهذا الحديث انه قرشي، ينص على ما فلان قرشي، بعد ذلك زال الإشكال وعرف بأن الراوي هو الذي يصحح لروايته الحديث. يقول ما حكم تعليم البنت التي دون سن البلوغ بالمدارس المختلطة؟ لا يجوز أن تدرس النساء مع الرجال سواء كنا صغارا أو كبارا، اللهم إلا إذا كان دون التمييز وأنهن يعني صغيرات فهذا الأمر أسهل، وإن حصل تمييزهم وهو أولى، وأما بعد التمييز فلا يجوز. هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الساحات باستقبال القبر؟ سلام السيارة يكون عند القبر وليس من مكان بعيد، لأن السلام عليه بعد الموت كالسلام عليه في الحياة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ما يقف واحد عند الباب ويقول السلام عليك يا رسول الله، يقصد هو جالس مع أصحابه، وإنما يأتي حتى يصل إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، وكذلك عند القائل عند السلام بعد الموت يسلم عليه عند القبر ولا يسلم عليه في مكان بعيد،